لا تدعنا أن تقول جبل وكل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكر ولا شف ولا حسن بعدك. مسلسل يقول مسلسل يا أمين بأي شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أعطني وحشك فلا تتعمد وكل صلاة تقول اللهم أعني على ذكر وشكر الله سعبد. وكل راوي يقول لي لمن فوقه يقول لمن تحته، لمن فوقه لمن تحته. وش تقول؟ صحيح؟ إذن هذا من المسلسل، هذا من المسلسل. طيب ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ التنبيه على ضبط التراوي. نعم، التنبيه على ضبط التراوي وأنه ضبط حتى الحالة التي عليها شيوخه. طيب ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ لا اللي وراء أنت. أنا شيخ. إيه نعم أنت. كيف كانت تقول اللي وراء إيش؟ لا هو يشيل نفسه. المهم إنها أنت ذا. العزيز هو ما راه أكثر من اثنين فما اثنين فما فوق. اثنين فما فوق. هذا العزيز. لا شيخ، العزيز ما راه اثنين أو ثلاثة. أو ثلاثة. أي نعم. نعم. قوله اثنين أو ثلاثة للتنويع. ها؟ للتنويع. إيش؟ للتنويع. إيه لكن هل نقول إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة أو ما رواه اثنان فقط؟ ما رواه اثنان أو ثلاثة. أو ثلاثة. شيخ قلنا على القول الراجح إنه ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنان فقط. ما رواه اثنان فقط. أين. ولكن المؤلف يرى أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ اللي أخذ خلاص ما أخذت زكي يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون لا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد صحيح. هل أحد من الناس خالف في هذا؟ ها؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ أي مش سلامة؟ نعم يا شيخ. قالوا أن الشهادة. قال بعض العلماء. نعم قال بعض العلماء. إنه يشترط. يشترط. لصحة الحديث. صحة الحديث يكون عزيز. نعم. لأن الشهادة لا تقبل إلا من الاثنين. والصحيح الصحيح أنه لا يشترط. أنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا يشمل الواحد. وإذا كان الواحد مأمور بالتبليغ فالمبلغ مأمور بالتصديق. طيب المشهور ذكرنا أنه نوعان. نعم. ترى اللي آخذ لا آخذ مرة ثانية يا جماعة. الذي مشهور عند الناس مثل الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا وقد يكون ضعيفا أو موضوعا. طيب حديث حول أسماء ما عبد وكنه، هذا مشهور وليس بصحيح. طيب والمشهور الصحيح. والمشهور الصحيح مثل حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مشهور عند العامة. مو مشهور. ها؟ أين؟ إنما الأعمال بالنية. هذا مشهور عند العامة، لكن في المحدثين ليس مشهور، بل هو من أقسام الغريب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. طيب. نبدأ الدرس أظن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ندري كم من مرة من أقسام الحديث. ها؟ ممكن نبدأ الآن؟ نشوف الآن. أولا الصحيح رقم واحد. ثاني الحسن. ثالث الضعيف.